ما يمكن يأكل الطعام، يقول هذا احتقار لي. في اللغة العربية الشاة تشمل الجميع، تشمل الجميع، بل هي أيضا حتى في عرف، في عرف فوقها في باب الدماء، في باب الحج، إذا قالوا عليه شاة فهو يشمل الذكر والأنثى من الضأن والمعز. والله أعلم. نعم، وين أعرفه؟ منين؟ من عقلة الصقور ورا يمكن. نعم. كيف؟ نرد على الذين قالوا بوجود المجاز. نرد عليهم وحنا مقرين بكتابنا. هذا تناقض. لا، احنا ذكرناه في عدة مواضع، ذكرنا هذا وذكرنا أدلاته وأجبنا عنها. ها؟ ها؟ لأن المراد أن الله أمرهم بهذا، أمرهن أن يتربص. ها؟ ما فيه إلا القرينة، إذا لم يكن قرينة وإلا فإن الواجب إجراء الخبر على أن الجملة خبرية، والإنشاء على أنها إنشائية، هذا هو الأصل. ولهذا قلنا قد. نعم. ها؟ إيش؟ أي واجد؟ كيف؟ السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم، هذه حقيقة شرعية وعرفية، شرعية ولغوية وعرفية، يعني فيها كلمات تتفق فيها الحقائق الثلاث. أي نعم، السماء هو السماء في القرآن والسنة وعرف الناس واللغة العربية. أي نعم. ها؟ حتى بالعرف، حتى بالعرف يقول مثلا فلان والله راسه بسم، ما هو معناه انه اصلا. وعرفيه، وان الواجب ان تحمل الحقائق الشرعية على مدلولها الشرعي، والعرفية على مدلولها العرفي، واللغوية على مدلولها اللغوي. أما المجاز فيقول هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع. اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، وهنا ننظر إلى الحقائق الثابتة. فإذا استعمل الشارع الصلاة بمعنى الدعاء فهي بالنسبة للحقيقة الشرعية مجازة، وإذا استعملت في اللغة بمعنى الدعاء فهي حقيقة وفي الصلاة مجازة. وكذلك الحقيقة العرفية، لأن كلمة فيما وضع له نراعي ما سبق، إذا كان الواضع لغوياً فإن المجاز ما خالف الحقيقة اللغوية، إذا كان وضع الشرع فإن المجاز ما خالف الحقيقة الشرعية، إذا كان العرف فإن المجاز ما خالف العرفية. وعلى هذا فاستعمال الدابة في كل ما دب بالنسبة للغة وبالنسبة للعرف مجاز، لأنه في العرف لم يوضع لهذا. طيب، فإذن في غير ما وضع له بحسب ما سبق من الحقائق. ولهذا لا نحمل الصلاة في لسان الشارع على الدعاء إلا بدليل، لأن حملها على الدعاء مجاز. يقول فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وسبق مثاله. وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة، لأنه لفظ مستعمل